الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: كيف أتعامل مع جاري الشيعي؟ الحمد لله رب العالمين، أما الإساءة إليه فإن هذا أمر محرم لا يجوز، لأن الجار له حق، فلا بد أن تكف الأذى عنه، فمسألة كف الأذى هذا أمر واجب، فلا يجوز أن يصدر منك عليه شيء صورة من صور الإساءة، لا بقول ولا بعمل. والأمر الثاني أنك تتعامل معه كما تتعامل مع الكافر، بل إن العلماء رحمهم الله تعالى نصوا على أن الكافر كفر ردة يغلظ عليه أشد من تغليظ الكافر كفرا أصليا. وقد روى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن يوسف ابن موسى أن أبا عبد الله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله سئل عن جار لنا رافضي يسلم علينا أفنرد عليه، فقال الإمام أحمد: لا. فنهاهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الرد على هذا الرافضي، لأن كفره كفر ردة. وروى أيضا عن إسماعيل بن إسحاق الثقفي النيسابوري أن أبا عبد الله سئل عن رجل له جار رافضي أفيسلم عليه، فقال: لا، وإذا سلم عليه لا يرد عليه، يعني لا يبدأه بالسلام ولا يجيبه إذا سلم عليه. فإذا كان السلف رحمهم الله تعالى يمنعون من السلام عليه ومن رد السلام، فكيف بدعوته؟ فلا تجيبوا دعوتهم، ولا تأكلوا ذبيحتهم، ولا تتزوجوا منهم أو يتزوجوا منكم، ولا تجيبوا ولا تردوا السلام عليهم، وإنما يجب عليكم فقط أن تكفوا أذاكم عنهم، فلا يصدر عليكم منهم أذى لا قولا ولا عملا. والواجب عليكم كذلك أن تحرصوا على دعوتهم إلى الإسلام وإلى التمسك والاعتصام بالكتاب والسنة والالتزام بعقيدة أهل السنة والجماعة. أكثروا من دعوتهم إلى الخير، فإذا رأيتموهم فادعوهم إلى الله عز وجل، وبينوا لهم محاسن الدين، وبينوا لهم محاسن الإسلام، وبينوا لهم الخطر العظيم على بقائهم في مذهب على مذهبهم الذي هم عليه. فإذا لا يجوز لكم أن تجيبوا دعوتهم، ولا أن تأكلوا ذبيحتهم، ولا تردوا عليهم السلام إذا سلموا عليكم، ولا تبدأوهم بالسلام، مع أن أهل العلم يجيزون رد السلام على اليهودي أو النصراني إذا سلم. وأما الرافضي الطاعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم واللاعن الساب لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فهنا لا يرد عليه ولا كرامة، والله أعلم.